ذلك أعود فأقول كلمة النجم وردت بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو نجم السماء، وقد ذكر في القرآن مرتين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا هو النجم السماوي اللي منه. فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية، بس النجم السماوي هداية في مقومات مادة الحياة لأنه يعرف به الجهات، فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يقصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب، وإذا كان عاليا عن سمت الرأس ما يدينش هداية. إذن فهدايته لك للأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس كده. فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به. إذن فهويه نافع، النجم ينفع ساعة الهوي، أدي نجم السماء. وأما نجوم القرآن فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ولذلك حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اعتراض، ما ينزلش القرآن جملة واحدة زي التوراة والإنجيل ليه؟ لذلك ليه؟ عشان قال احنا نزلناه كده لحكمة، هذه الحكمة ايه؟ نزلناه ترتيلا، يعني ما نزلناش جملة واحدة، لأن كل ما اقتضت مصلحة الحياة حكما أنزلناه. فالحكم ينزل وقت الحاجة، لأن الحاجة اللي تيجي وقت الحاجة تؤدي نفعه. مية تجيني ساعة ما أنا عطشان، أجزخانة الدين الدواء اللي أنا عايزه الآن، إنما أنا أعمل في بيتي أجزخانة طويل، لما يجيني الصداع ما أعرفش الدواء هو، فلكن لما يجيني وقت الإيه يبقى ينفعني. فنجوم القرآن نزلت حسب احتياجات الحياة، لأن فيه أمور عدلها الله للتشريعات السابقة وأمور استجدت في هذه التشريعات. كل تشريع يأتي بإيه؟ بحكمة. مثلا الخمر كانت عادة غير العبادة. ليه؟ لأن العبادات نزلت مرة واحدة بدون نجوم، كل واحدة كده في الكلام ولا فيهاش تدرك، لكن ما يتعلق بالعادات، والعادات لها أحكام في أخلاق الناس وطباعهم، دي ما تنزلش مرة واحدة كده يخلعوا من عادته مرة واحدة، لا. ولذلك بن شاد اللي بيقول له أنت بتشرب دخان كتير، قال لك ما أقدرش أبطل، قال خده تدريج يا أخي، بدل ما تشرب 20 سيجارة اشرب 10 اشرب 5 وخذها كده كده. أهو القرآن نزل بالشكل ده في العادات. فالخمرة اللي معتادين يشربوها وجسمهم مسمم به، إما شربهاش يهبل وإن شربها يهبل، الله، لكن هم معتادينها، يوم ينزلها إيه؟ بالتدريج كده مرة، يوم يقول لهم يسألونك عن قول الخمر الميسر، الخمر والميسر قول الصحيح فيهما اسم كبير ومنافع للناس، إنما قدم الاسم أكثر من نفع. والشيء في الحياة يقاس بترجيح منافعه على اسمه، هذه واحدة، فيهما اسم كبير ومنافع الناس، ولكن إيه اسمهما أكبر من نفعه. يبقى معناها العقل يعمل إيه بقى؟ العقل يروح للنفع أكبر، لكن ما فيش حكم، هو نصح بس، في فرق بين النصيحة والحكم، ولكن ما حرمش. وبعدين بقوا شوية الناس يبطلوها العقلاء الأول، خلاص بطلوه، والناس اللي لسه برضو عليهم متملكة منهم العادة بقوا برضو يشربوها، إلا أنهم ساعة يصلون كانوا برضو يجوا سكارة شوية فيهم لسه متخدرين. فواحد مرة بيرى فسمعه جاره يقول قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، من لخبطة الخمر للسانه. فأنزل الله ما تشربوش الخمر، لا تقربوا الخمر وأنتم إيش صلاة وأنتم سكارى حتى تتبينوا ما تقولوا كلأني واحدة. فمدة الصلاة كام؟ شو النهار؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما يقعد يمتنع عن الخمر في هذه المدة اعتاد على أن يتركها في مدة، يوم لما يجي حرمة تبقى التحريم إيه؟ تبقى التحريم سهل. وبعدين بقى اجتمعوا في وليمة وشربوا خمر، فهاجت الناس على بعضها. فلما هاجت الناس على بعضها مسكوا عظم الجمل اللي كانوا بياكلوه وضربوا به بعض فشقت الرؤوس ونزلت الدماء. فجاء القوم الذين لم يشربوا وعكر صفوهم بهذا الحدث وجاءوا لرسول الله قالوا يا رسول الله بين لنا في الخمر رأيا شافيا. فنزلت آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الناس رجس من الشيطان فاكتنبوا. انتهى كل شيء. يبقى إذن اللي متعلق بالعادة كانت بتنزل نجوم واحدة واحدة واحدة. ما كانوش بيورثهم الآباء أبأزم لأن ليه المال كان يروح بدل يدي على كيفه، لكن والآباء مدبرين من الحياة والأبناء موجودين لسه. فكانوا يقولوا دول ما خلاص انتهت يعني أجلهم قريبة يعني مش هينفع يخدوا المال كله للأبناء. فجعلها وصية بس يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المسألة وعرفوا نفعها رحت جاءت حكم البنك. فإذا نجوم القرآن هكذا كل نجم ينزل لحسبه مصلحة. فقال لو نزلناه جملة واحدة وما لما رتلناهش ترتيب كان يأتونك بمثل. يقول لك إيه يا أخوة الحكاية دي هم يقولوا ربنا يرد، إنما لما ينزلوا جملة واحدة هيقولوا إمتى ويرد إمتى. ولذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. يبقى هذا السبع في النجوم، هذا نجم القرآن وذلك نجم السماء. أما نجم الأرض فما علاقته بهذا بالهدي؟ ده في هدي دوك في هدي مادي والقرآن في هدي قيمي. فبود نجم الأرض، ما هو نجم الأرض؟ نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له، مفروش على الأرض، بالتالي يبقى شجر يبقى له ساق. فاللي مفروش على الأرض ده أول شيء ينتج. ولذلك إذا رفضت على جبل تلاقيه أجرد، فإذا أمطرت السماء تمشي عليه بعد أسبوع تلاقيه إيه اخضر كله، والأرض اللي كانت جذبة إيه ابتدأت تخضر، إما تخضر من زرع بذرتموه وإما تخضر من من من من بذر لم تعرفه أنت زي الجبل، لأن الريح يحمله بيحمل لقاح الإيه الذكور والانوثه ينطق. فلما تنزل ما يطلع. اللي على الارض دي عمره قصير تقدر تنتفع منه بعد اسبوع، يقوم لما يجي جد الناس عايشين الشجره بيثمر بعد كم سنه، تقوم الناس دي مواشيها ترعى الايه النبات النجم ده ترعاه وانتوا برضه ترعوا منه، بس الحاجات اللي ايه خياره طماطم بقدونس فجلة جرجير الحاجات اللي هي ما. لكنك إذا أكلها الحيوان فقط برضو الحيوان هيديك إيه لبن تشرب ولحم تأكله ومش عارف إيه. فيبقى الجاج من اللي جاي في الأرض دي جاي إيه إسعاف للناس، إسعاف للناس في إيه في حياتهم. فنجم السماء إسعاف للقيم للماديات، ونجم القرآن إسعاف للروحانيات، وديه معناها إيه إسعاف للإيه للغذائيات. على من الشجر يكبر ويدينا يكون انتفعهم وإيه وكذا. والنجم دي